كل ما دق الجرس قالت رجع غايات منايا عمرها 70 والسكر متعبة شوية والركب ورجولها تونسها مثل الشضايا وزوجتي صارت من اللي يستحقون العطية عقبي ما كانت من أول من موزعة العطايا مهما للسجن طول مهما للسجن طول مهما للسجن طول مهما للسجن طول والبنية يالله إنك تصلح أحوال البنية كل يوم وكل ساعة ويني بايا ويني بايا وين ابويا بيه يرجع ما بي منه هدية شفت قدام عيني اغلى من كل الهدايا مهما للسجن طول مهما للسجن طول مهما للسجن طول مهما للسجن طول دلهو وبشروها بالفرج من عندي محمود السجايا وعلم أمي تحتسب له تنثر الدمعة علي تطلب المولى يغفر الذنب ويزيل الخطايا مهما للسجن طول مهما للسجن طول مهما للسجن طول مهما للسجن طول علموها قصة يوم يجوها بالخبر وان الولد ضمن الضحايا وعلموها قصة ابو جهل هو يا سمية يوم يعيد تقبل الذلة وترضى بالدنايا مهما للسجن طول مهما للسجن طول مهما للسجن طول مهما للسجن طول الغيور الشهم في زمننا قابلية في زمننا ما لقاها غير نجسين النوايا في زمننا صار يما صاحب النفس الزكية يقتل ويطرد ويسجن وسط ضيقة الزوايا مهما للسجن طول مهما للسجن طول مهما للسجن طول مهما للسجن طول اعذريني يا بعد عمري ويا غلام لدي والله اني ما قويت اجرح فؤادك يا غلايا لا قتلت ولا سرقت لا نويت احدين بسية عبي اني ما تحمل صوتي صرخة الصبايا